ولا تحسبن الله يغفر كان يوم القيامة نرفع الحرام ويبقى الإثم والعار تبقى عواقب سوء من مدفتها لا خير في لذة من بعد النوم وكلنا له خطأ والمعصوم عصمه الله جل وعلا على كل واحد منا أن يذكر فلا ينسى أنه لم يخلق مدة كريمة ولم يخلق بشرا معصوما وإنما هو الإنسان تتنازع فوق الخير والشر فتارة يغلب خيره شره فهو خير من الملائكة وتارة يغلب شره خيره فهو شر من البهائم كما قال ابن القيم عليه رحمة الله وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كلنا له خطأ في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم فلا بد من الخطأ ولا بد من التقصير وكلنا له خطأ من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط يريد المرء ان لا عيب فيه وان نار تفوح بلا دخان لكن اياك ان تبقى عن الخطأ اياك ان تجمع على المعصية فان المعصية شؤم وان المعصية عذاب وان المعصية وحدة وان المعصية غضب من الله الواحد الديان وقد يثبت عن أمة خير وقد يثبت عن أمة خير بمعصية من فرد واحد لم يصبه ولم ينفه نسأل الله ألا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا هاكم بنو إسرائيل كما في كتاب التوراة لأن قدامه يلحق بهم قحط على نفس موسى عليه السلام فاجتمعوا إلى موسى وقالوا يا نبي الله ادع لنا ربك أن يسقينا الغيث فقام معه وخرجوا إلى الصحراء يستسقوا وهم 70,000 لم يزيدون فقال موسى إلهنا نسقينا غيثك وانفع علينا رحمتك وارحمنا بالأبصار والقصع والبهائم والقصع والسيوف والقصع فما ازدادت السماء إلا تشعشعا ذهب السحاب الذي في السماء وما ازدادت الفلك إلا حرارة فقال يا رب استسقيناك ولم تسقنا قال يا موسى إن فيه عبدا يخالفني في معصية منذ 40 عاما أمره أن يخرج من بين أرضكم فبشؤم ذنبه منعت الله من السماء قال يا رب عبد ضعيف وقوتي ضعيف أين يبلغ وهم 70,000 أو يزيدون فأوحى الله إليه سبحانه وبحمده منك النداء وعلينا البلاء فقام ينادي في 70,000 قام ينادي فيهم قائلا يا أيها العبد العاصي الذي فارق الله بالمعصية 40 عاما اخرج من بين أظهرنا فبشؤم ذنبك منعنا فضلا من السماء فيوحي الله إلى موسى أنه تنفذ هذا العبد يمينا وشمالا لعله يخرج غيره فعلم أنه المقصود بذلك فقال في نفسه إن خرجت افترحت على رؤوس بني إسرائيل وإن بقيت هلكت وهلكوا جميعا في القحط والجذب فماذا كان منه؟ ما كان منه إلا أن أدخل رأسه في ثيابه وقال يا رب أعطيتك 40 وأمهلتني وإيوه قد أقبلت إليك ضائعا تائبا نادما فاقبلني واتركني بين الخلق هؤلاء يا أكرم الأكرمين فلم يستفن الكلام حتى علت السماء سحابة بيضاء فأمطرت كأبواب الجرس وقال موسى لربه سبحانه وتعالى قال كريم الله لربه يا رب سقيتنا ولم يخرج من بين أظهرنا أحد فقال يا موسى قد سقيتكم بالذي منعتكم به بنفس العهد الذي منعتكم به أسقيتكم به قال يا رب قرني هذا العبد الطالع الدائم النادم قال يا موسى لم أكن لأفضحه وهو يعصيني أفأفضحه وهو يطيعني يا من أجود به فيما أخمله وأستعيذ به مما أحاذره لا يذكر الناس عظما أنت كافره ولا يعيش الشيطان عظما أنت جابره لا إله إلا الله ما أرحم الله ما أحلم الله هو القاهر والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر قال يا رب قدتك وخشيت ذنوبي قال أشهدكم يا ملائكتي ولما وعلى يديه حتى يخطئ الذين آمنوا وكنت أشكو إلى مولاي لما أجده وأعطيناه تربية الحسنة إن الطبيب بطبه وجوارحه لا يستطيع

لكني أرى أن المقام مناسب له الآن. رجل عمره ما بين الثلاثين والأربعين، شاب في مقتبل شبابه، لا يحتاج ليلة من الليالي إلا على أخذ خبر يحفظها أو امرأة يدري بها. حياته مظلمة، عربدة وفساد وعناد وبعد عن الله الواحد الديان. تمر به الأيام والليالي ويشاء الله أن يتزوج بنفسه، وبعد زواجه يزداد الطيار ويزداد عندي أشياء، ويرزقه الله عز وجل بابنة من زوجته لتزرع رعوة الأرض الخامسة من عمرها. والله إن في شرطا وإلا أجب القلوب إن الملاك كالرياح عن الكتائب تلحق به يا مصرام تنفعه بسماحك في ظلمة الليل المهيب الأخير ويا نياط عروقها في مخها ويلقى في سلك العظام المختلي يختفيك الإنسان من ظلامه ما كان منه في الزمان الأول نسألك اللهم بذلك الأعظم نسألك اللهم بعزك وذلنا في الأرض عندنا نسألك بقوتك وضعفنا وبخلاف وقدرنا إليك أرض لنا هذه العاصفة الخاطئة الكاذبة بين يديك عميلك الجوال الذكي ولا رب لنا سواك لا ملجا ولا ملجا الا اليك لا مهرب منك الا اليك نسألك مسألة النسبي ونبتدئ اليك الكلام القاطع الجميل وندعوك دعاء الخائف القريب ونسألك دعاء من خضعت لك القلب ظالم لك انفك وطابت لك عيناك وذللك قلبك الى رحمك الله وتقبلت لنا لم يغفر الذنوب الا انت لم يستر العيوب الا انت اللهم امن رعاتنا واستر عوراتنا واخذنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بك اللهم ان نرسل لك السيره اللهم تقبلنا فيمن تقبل اللهم تقبل منا احسن ما عملنا وتجاوز عن سيئ ما عملنا رب من يستجب هذه الشغله من يعطينا العطاء في منعته اللهم تقبلنا بالتائبين واغفر ذنوب المسلمين اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو بلادك في حاجه الى رحمتك وانت في غنى عن عذابنا اللهم جعلنا في الاسلام احسانا وبالاسلام عفوا وغفرانا اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تم الكلام ربنا محمود وله المكارم والعلا والحمد وعلى النبي محمد صلواته ما لاح منه واظهره يقول احدهم حقد رجعت الشفاء الى ان يسكنوا في طريقهم ويذهبون الى حضور حلقات الضيق اخوانهم الذين ربما انشغلوا وربما غفلوا فاقول لهم يا ايها الاحبه لان ياتي الله بك رجل واحد خير لك من حضور النعم ان ابا بكر رضي الله عنه وارضاه يدخل المصطفى صلى الله عليه وسلم فيؤمن برسالته ثم يخرج من عنده ويرجع فتدخل في دين الله باذن الله سته من العشره المبشرين في الجنه ياتي يوم القيامه وهم في مثال حسناته فهل لا تستطيع نفسك على ان تاتي بواحد لتجيبه ما تكره من حلاوه الايمان ان من اعظم القوه علينا ان نشارك خيرنا فيما نشترك فيه في حلقات الذكر ان المؤمنين وهم في الجنه على مقاعدهم اخوانا على سرر متقابلين يتذكرون بعض اخوانهم من اصحاب الكبائر يتذكرون بعض اخوانهم فيقولون يا رب كيف ننعم واخواننا يعذبون كيف ننعم واخواننا يعذبون فيقول الله فيأذن الله عز وجل بالشفاعه لكل رجل جلس مع اخر ولو لساعه واحده يذكر فيها الله عز وجل وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتذاكرونه ويتدارسونه فيما بينهم الا دخلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله بمن عنده نسال الله ان يوفقنا واياكم للسيئه نتجنى وسبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا هو احمده واستغفره واتوب اليه